الأخ يسأل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شمالنا في شامنا ويمننا. الحديث مشهور لما قالوا في نجد قالوا هنا الزلازل والفتن. وكثير من الناس يصرف اللفظ عن ظاهره يقول المقصود نجد العراق ثم يخرج نجد الإمامة هذه من الحديث وما هو مسوغ لذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأخ يقول أنه قصد هذه نجد هذه اللقطة المسوغ لهذه. وردت رواية عند الإمام أحمد أن مقصود نجد العراق، وهذا الرواية عند الإمام أحمد لكنها شاذة. ومع ذلك الخلاف مشهور بين العلماء، لم يتفق العلماء على قول، وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أن مقصود نجد العراق وأخذ بالرواية الموجودة عند الإمام أحمد، واستدلوا عليه بأن سالما وغيره لما وقعت فتنة العراق كان يستدلون بالحديث على أهل العراق. هذا القول الأول. القول الثاني المقصود نجد اليمامة، مقصود نجد اليمامة لأن جاء في رواية في الصحيحين قال حيث ربيعة ومضر، وقبائل ربيعة ومضر هي موجودة في نجد اليمامة أكثر من وجودها في العراق، أكثر من وجودها في العراق. فقول الصراصة حيث ربيعة ومضر إشارة إلى مقصود نجد اليمامة، لأن النبي قال حيث ربيعة ومضر، فهو نص صريح في بيان المقصود ما هي بنجد. وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شمالنا، قال واجدنا، لم تكن نجد العراق مفتوحا ذاك. العراق ما فتحت أصلا في عصر عمر، لا فتحت في عصر النبي ولا فتحت في عصر أبي بكر، إنما فتحت في عصر عمر. فلما قال الرجل أتى رجل من نجد قال وفي نجدنا، وكانت نجد تحت هذه نجد كانت مسلمة تحت طاعة النبي فأمره يدعو لها، قال لا هنا يقول الزلازل والفتن. ففر يقولون أن السائل عن نجد مسألة نجد العراق، لأن العراق ما فتحت أصلا، وكان النجم هؤلاء هم التي تولي النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث مسألة أن الحديث يشمل النوعين، يشمل نجد الإمامة ويشمل نجد العراق، يشمل نجد الإمامة ويشمل نجد العراق، لأن كل ما أنجد عن المدينة سمى نجدا. لكن أريد أن أنبه فضل نضع عن خلاف هذا وأيهما الراجح، أريد أن أنبه الطوائف من الناس ومن أهل الضلال ومن المنحرفين دائما يستدلون بهذا الحديث على نجد اليمامة لا لقصد فقهي، لكن قصد فقهي لا نزاع فيه، مسألة فقهية علمية، والإنسان يختار ما يراه راجحا، وهذا لا مجاح فيه ولا تتريب على المجتهد في مثل هذه المسائل. والعلماء الأوائل بحثوا مسألة واختلفوا، لكن في طائف من الزعماء نجد اليمامة لبطلانهم عليه من التدين والصلاح، ولذلك ترى الردود على الشيخ محمد الوهاب والرجود عليهم في الدعوة النجدية يقذفون بينهم من أهل النجد، وهذا بلد فتن نيلهم التوحيد والعقيدة، فهم يحتجون بهذا الحديث على هذا الباب، فينبغي التفضل لهذا الملحظ يعني بقصد ما تجتهد مسألة أخرى ينبغي أن تنبه على هذا الملحظ أن لا علاقة بالبلد، سواء قلنا أن هذا النجد هي بلد الزلازل والفتن ونحو ذلك. هل يعني أنه على الباطل؟ أضرب لكم مثالا واقعيا عمليا مجمعا عليه، لا يختلف العلماء أن بلد العراق بلد فتن، هذا مجمع عليه متفق عليه. علي لما كان يقاتل على الشام أين كان يوجد؟ أين كان يوجد؟ في مكة وفي المدينة، من أول من نقل الخلافة للعراق من هو؟ علي رضي الله عنه، وكان على الحق بالإجماع مع فضل الشام. هل يعني احتجاج بالأرض على صحة القول؟ لا أصل له. هل نحتج بأن الشام كان على الحق لأن الحديث وارد في الشام ونحتج على بطلان مع كان علي علي مع أنه على الحق بالإجماع وحكى غير واحد من العلماء ولا حديث صريح في ذلك أصلا، نحتج لأنه كان في العراق أنه على الباطل؟ هذا غير صحيح، غير صحيح. إذن نحتج على معرفة الحق من الباطل بالأدلة، فكون من يسكن نجدا ولو قصص بالحديث لا يعني أنه هو رجل الفتن أو رجل الضلال، ودل عنه مخالفين الإجماع كان عباد قبور كانوا من المحارفين ولا البدع والضلال. لا عبرة بقضية سيسكن بلدا. والأرض كما قال سلمان الفارسي حين كتب لبعض الصحابة أن أقدم من الأرض المقدسة، كتب له الإسلام صحيح قال إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله. الإنسان قد يسكن مكة ويكون من شرار العباد، قد يسكن المدينة وشر البرية.